إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله واتبعوا شرعه وعظموا دينه والزموا جماعة المسلمين. واعلموا رحمكم الله أن من خير ما تدخرون عند ربكم ما تصيبون من كتابه حفظاً وفهماً وتلاوةً وتفسيراً، فإن كتاب الله عز وجل رحمةٌ من رحمته. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علو رتبة أهله تعلُّمًا وتعليمًا، فقال: خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه. وإن من أجل ذخائر القرآن آية الكرسي، فإنها أعظم آية في القرآن الكريم، واكتسبت هذه الآية أعظميتها مما حوته من تعظيم الله سبحانه وتعالى وجلاله والدلالة على أنواع توحيده. فإن الله قال في فاتحتها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ففي هذه الجملة منها بيان توحيد الله في عبادته وألوهيته وفي ملكه وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وعلى هؤلاء الثلاث يدور توحيده سبحانه وتعالى. ثم ختمها الله عز وجل بعد ذكر أنواع من كمالاته بقوله تعالى: وهو العلي العظيم، إعلاماً بجلال الله وعظمته جل شانه وتعالى سلطانه. وإن مما يدخره العبد في حفظ هذه الصورة أن يلازم قراءتها في موضعين عظيمين: أحدهما قراءتها في أدبار الصلوات المكتوبة الخمس، فإذا فرغ المرء من صلاته كان من الأذكار الممدوحة بعدها قراءة آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: قراءة آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والآخر أن يقرأها العبد إذا أوى إلى فراشه وأتى إلى منامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يقربه شيطان حتى يصبح. فهذه الآية العظيمة هي سبيل إلى تحصيل الكمالات بقراءتها بعد كل صلاة، وهي سبيل إلى دفع أعظم النقائص والآفات بقراءتها إذا أتى أحدنا مضجعه من الليل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له تواليا وكثرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هي خير قيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم صلى الله عليه وسلم في البكره والاصيل. اما بعد، ايها المؤمنون، ان ايه الكرسي من ذخائر ما تصيبون من كتاب الله عز وجل، وان مما يدخره العبد من خيرها لزوم قراءتها في المقامين المذكورين، بان يقراها احدنا بعد كل صلاه مكتوبه، ويقراها الى اوائل فراشه من النوم. قال الله تعالى: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. وان مما يستهدي به العبد الى التي هي اقوم في حاله وقاله وجميع انفعاله ما يكتسبه من النظر في هذه الايه مما اشتملت عليه من تعظيم الله واجلاله الحامل على اخلاص العبوديه له سبحانه، وان لا يكون في قلب العبد التفات الى احد سواه، لانه يعلم ان الله هو المستحق للعباده الجامع لمعاني الملك والربوبيه والقهر والغلبه، المتصف باعلى ما له من الاسماء والصفات. فاستحضروا رحمكم الله معاني هذه الايه وانتم تعيدونها مره بعد مره وكره بعد كره في صلواتكم الخمس في اليوم والليله، وتختمون بها يومكم اذا اويتم الى فرشكم، يتجلى لكم من معانيها ما تطمئن به قلوبكم وتنشرح صدوركم وتعظم صلتكم بربكم سبحانه وتعالى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين،